والذين يصلون والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين صبروا ابتغاء عجل ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلونها سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن

قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة لو تحل قريبا من داره حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الإذاعي المعروف المقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المح الشهير والمقيم بصف تدريب مركز دير بنك، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى إدارة مهندس عماد محمود الشهير والمقيم بصف تدريب مركز دير بنك. كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى جمهورية مصر العربية بصاحبها الأستاذ محمد إبراهيم السبراوي الشهير والمقيم بجمهورية بني عمرو مركز دير بنك، والفرع الآخر بديار بنك بخلف مدرسة الزهراء. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحج رجب أبو أحمد الشهير والمقيم بجميز بني عمرو مركز دير بنك. قوة الأحباب والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له الدوام.